لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد ثابت رحمه الله: زكاة الفطر. زكاة الفطر أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. واجبة على كل فرد، يعني واجبة الأداء عن كل فرد، فإلا فغير المكلف لا تجب عليه، ولكن تجب على وليه، على من يتولى أمره أو في ماله. قال: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. حكمتها: شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، يعني مع فرض رمضان. رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فشرعت معه زكاة الفطر لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين. وهو أبو داود وابن ماجة والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. طهرة للصائم، تطهيرا له من اللغو، الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، والرفث، فاحش الكلام، وغالبه ما يتعلق بأمر النساء، وطعمة للمساكين، طعاما للمساكين في يوم العيد، ليجد كل واحد من المسلمين طعامه يوم العيد، وطعام من يعوده من المسلمين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، زكاة مقبولة. هذا يدل على فضل تأديتها قبل صلاة العيد، أن كلمة زكاة أصل، يعني تدل على الفضل أكثر من كلمة صدقة. هذا الحديث يدل على ذلك. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، مع أن المشهور عند الكثيرين من المتأخرين الاحتجاج بهذا الحديث على وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، إلا أن من تأمل الحديث وجده يدل على صحة إخراجها بعد الصلاة، ولكن تكون أنقص ثوابا، لأن تسميتها صدقة دليل على يعني أنها أمر مشروع، وليست أنها أمر قد فات وقته يأثم من أداها في هذا الوقت. فهو لم يذم من أداها بعد الصلاة، وإنما أخبر عن نقص منزلته، والله أعلى وأعلم. ولذلك جمهور أهل العلم على أنها ينتهي وقت وجوبها كما سأتي بغروب الشمس من يوم العيد، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يجب إخراجها قبل الصلاة، لكن الظاهر من الأدلة أنها تؤدى إلى غروب الشمس من يومين. قال على من تجب، قال تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلا. يعني ان النصاب في هذه الحالة ليس النصاب المعروف في زكاة المال، ولكن ان يكون عنده قدر الزكاة الواجب اخراجه زيادة على قوت يومه وليلته هو وعياله، لانه اذا كان ليس عنده يعني قوت يومه وعياله فهو اولى بان يطعم نفسه وعياله. اذا كان عنده هذا القدر وجبت عليه وعلى من يعول من ابنائه، اذا كان يملك ايضا زيادة على هذا الصاع الذي يخرجه صاعا اخر عن زوجته وعن اولاده غير البالغين. يعني كل هو وجبت عليه صاع، طب عشان اسرته اذا لم يكن زيادة عن قوت يومه وليلته هو وعياله بصاع وصاع كمان عشان زوجته، طب وعنده مثلا خمس اولاد هتجب على خمس صاعات، طب لو عنده اقل من كده يطلع عن نفسه ثم عن ولده ثم عن اهله زوجته. قال هو ده استنباط من أولوية في النفقة. قال وتجب عليه من عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. المقصود بالخدم هنا العبيد وليس الخادم الأجير الذي يأخذ أجرة من الأحرار فعليه أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه، لكن العبيد هم الذين قدموا سموا على كل فرد من المسلمين صغير أو كبير. قال على الحر وعلى العبد وعلى الحر والعبد والذكر والأنثى، على الحر والعبد، فالعبد ده خدمه اللي قال لهم خدمه اللي هم العبيد أرقائه لأنهم مملوكون له هم وأموالهم. لو كان بأيديهم أموال فهي في الحقيقة مال سيده، وبالتالي فهو الذي عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، لأن العبد لا يملك، هو مملوك في نفسه وماله كذلك. قال قدرها الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير. أو التمر أو الزبيب أو الأقط لبن المجفف أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا يعيش الناس عليه يقتاتون به. الصاع من القمح هناك قول الحنفية ومن وثقهم وهو مروي عن معاوية رضي الله عنه بأن من القمح يجب نصف صاع، والظاهر والله أعلم أن كلمة صاع من طعام وهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة تشمل القمح أيضا. بالنسبة لمسألة النصب في زكاة الفطر الصاع الزيادة على نفقة على قوت يوم وليلته له ولعياله، الحنفية يخالفون في ذلك ويقولون ان كل الزكاة الواجبة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، فيشترط فيها النصاب الذي يجب في زكاة المال. والحقيقة لماذا ذلك؟ هناك أنصبة مختلفة، نصاب الزروع غير نصاب المواشي غير نصاب المال غير نصاب الذهب غير الفضة، وبالتالي لماذا يقاس على زكاة الايه؟ المال فقط، لماذا لم تشترط له نصاب الحيوان؟ مثلا لماذا نقول؟ لأن هذا في الحقيقة سببه طهرة للصائم، وهذا يحتاج إليه كل الصائم في الأصل، يسقط فقط عمن عجز طعمة، يعني طعمة للمساكين. أقول طب ما هو مسكين هيأتيه أكثر مما إيه؟ مما يعطي. إذا كان كل واحد يخرج بالطريقة دي فيبقى هيجيله وإيه؟ ويخرج. ولذلك لو جاله قبلها بيوم أو يومين سوف يجد عنده من قوت يومه زيادة على قوت يومه وليلته ما يخرج به زكاة الفطر، والكل يخرج. قال: جوز أبو حنيفة إخراج القيمة، وقال: إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف صاع. مسألة إخراج القيمة مسألة خلاف مشهور قديم بين الحنفية وبين الجمهور، وهي المسألة التي شدد فيها الإمام أحمد رحمه الله، حتى قال لما قيل له في ذلك: قال قوم يخالفون السنن. وأظنها المسألة التي قال فيها: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. إن سفيان يقول بقول إيه؟ أبي حنيفة في جواز إخراج القيمة. الله أعلم. قال أبو سعيد الخدري: كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخرج زكاة الفطر من كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. كلمة صاعا من طعام يا إما عامة في كل أنواع الأطعمة اللي كانت موجودة، ولا شك أنه كان عندهم إيه؟ قمح، يعني ضمن كلمة طعام. أو هو المقصود من كلمة إيه؟ طعام، أنهم كانوا يطلقون على، زي ما في حديث كعب بن مالك يقول: فإذا لبطير من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة. الطعام يعني ليه؟ القمح. قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. يعني في الكفاية، تكفي قد إيه في إشباع الناس، فأخذ الناس بذلك. طبعا وكلمة إني أرى لديه يستعمل القياس في ذلك، والنص مقدم على القياس. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. رواه الجماعة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاع، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: من كل شيء صاع إلا البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان وابن مبارك وأهل الكوفة. الراجح قول الجمهور، رغم أنه قد حسن الشيخ الألباني أحاديث مرفوعة في أنها نصف صاع من قمح، ولكن هي مخالفة للأحاديث الصحيحة، ولذلك نراها روايات وأحاديث شاذة، لأن المتفق عليه أنه كان يخرجون صاعا من طعام. وهناك روايات صحيحة في مسلم عبد الرزاق وغيره في الأمر، وليس خبرا عما كان يفعلونه فقط، بل أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من طعام. فهذا يدلنا على أن هذا الأمر أمر من النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي العموم، يفيد العموم. ولذلك نقول الروايات التي فيها نصف صاع قياس مع وجود النص، والظاهر يعني خلافه، الله أعلم. قال: متى تجب؟ اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه. فقال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من الغروب. لأنه الذي دخل به شهر شوال الأول من شوال، لذلك تجب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم. ثمرة الخلاف دائما في المولود الذي يولد قبل غروب الشمس يكون قد ولد في رمضان، وأما الذي يولد بعد غروب الشمس من ليلة العيد فقد ولد بعد إيه؟ بعد وقت الوضوء، فلا يلزم إخراج الزكاة يعني. قال وقال أبو حنيفة اللي اتولد قبل غروب الشمس تاني يوم. طب ما هو يوم العيد كله، ما انت بتطلعها اصلا يوم العيد او ليله العيد، لان انت في اتفاق على انه يؤديها قبل الصلاه، يعني بعد الفجر ما طلع مش كده، يبقى قدها في يوم العيد خلاص، يبقى الكلام على يوم العيد، الكلام كله على يوم العيد. قال ابو حنيفه توليت، والشافعي في الجديد في القديم، والرواية الثانية عن مالك إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. فائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا؟ على القول الأول لا تجب لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب. يعني اللي بيقول تجب بطلوع الفجر من يوم العيد يقول اللي اتولد ليلة العيد عليه زكاة، المولود اللي اتولد قبل الفجر عليه زكاة، في اتفاق على ان المولود بعد الفجر ليس عليه زكاة. تعجيلها عن وقت الوجوب، جمهور الفقهاء على انه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. قال ابن عمر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال نافع وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك. فعند أبي حنيفة يجوز تقديمها على شهر رمضان، يقول قبل شهر رمضان. وقال الشافعي يجوز التقديم من أول الشهر. طبعا هو لان المساله دي من اجازها قبل هذا التاريخ اجازها قياسا على زكاه المال مع كونه يجوز تعجيل الزكاه السنه والسنتين، لذلك قال ان هذا يمكن ان يقدم ككل الاموال قبل موعدها، لان المقصود منها كفايه الفقير، وهذا يحصل ولو قبل رمضان. قول الشافعي من اول رمضان لانها زكاة الفطر من رمضان، فكأن بداية انعقاد سبب الوجود هو صوم رمضان. الصحيح هو قول الامام احمد رحمه الله. قال مالك ومشهور مذهب احمد يجوز تقديمها يوما او يومين، لان المقصود هو الكفاية في يوم العيد، وهذا لا يحصل الا باخراجها قبل هذا اليوم بيوم او يومين او نحو ذلك. وأيضا يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي يسرق، حديث الشيطان الذي كان يسرق من عليه من الصدقة، فأتاه ثلاثة أيام، فإن أبا هريرة قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر. هذا دليل على أنها كانت تجمع من الناس قبل العيد بثلاثة أيام على الأقل، في رواية صحيحة في ذلك. ها؟ طبعا المعنى ده، المعنى ده اللي قال برضو بينظر الله من باب انها صدقة مجردة، يوم يقول تذبح قبل العيد، اللي بيراها نسك وعبادة، وده الصحيح الذي لا شك فيه، مش هيقول ده حق الفقراء. الذبح يوم العيد يوم النحر، يوم ما ذبح ابراهيم او اهم ابراهيم ان يذبح ابنه، فدي عباده في وقت معين. فزيها هنا لها معنى خاص عن زكاة المال. زكاة المال احنا بنصحح جواز تقديمها عن وقت الوجوب، ولكن زكاة المال كفاية في كل وقت لأي وقت، لكن زكاة الفطر كفاية ليوم العيد ليجد كل واحد من الفقراء كفايته يوم الايه؟ يوم العيد. عشان انت جاي متأخر. اتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العمر. لماذا؟ لأن هذا حق للفقير، كونه لم يؤديه في وقته لا يسقط حق الفقير، ليست كالعبادات المحضة التي من جنس الصلاة التي أو الوقوف بعرفة مثلا، التي إذا فات وقتها كان إيه؟ فاتت العبادة. لكن هنا هذا الأمر مختلف، لأن هذا فيه حق للفقير، حق للمخلوق، حق المخلوق لا يسقط، وكونه قد أخره يأثم ويلزمه أن إيه؟ أن يخرجه. يعني هذا المعرفة إذا كان جاهلا بوجوب الزكاة عليه، فإن كان مقصرا في طلب العلم أثم للتقصير في طلب العلم سؤال أهل العلم، وإذا كان نشأ في مكان لا يستطيع فيه الوصول إلى أهل العلم لم يقصر ولم يفرط لم يأثم. الأمر ده مبني على التقصير أو عدم التقصير في طلب العلم. تجب عليه السنين اللي فاتت كل الحقوق الواجبة للمكلف، يعني للمخلوقين، لو كانت يعني ولو كانت عن جهل فهي دين في ذمته. الصيام كده عشان الحديث، يعني واحد اسلم وما صامش، وهذا يجب عليه القضاء عشان الحديث امر المجامع بقضاء اليوم الذي جمع فيه، حتى لو كان يعني دل على ان هذه العبادة تقضى، هذه العبادة تقضى. اتفقت الأئمة على ان زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في اخر الامر. واتفقوا على انه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وجزموا بانها تجزئ الى اخر يوم الفطر إلا ما نقل عن ابن سيرين والنخعي أنهما قال لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، أنهما قال يجوز تأخيرها عن يوم العيد. هذا القول يعد قولا شاذا لا يعتد به. وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس. وقال ابن رسلان إنها حرام بالاتفاق لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثما كما في إخراج الصلاة عن وقتها. قد ذكرنا أن عامة العلماء يقولون أن آخر وقتها هو يوم وجوب وهو يوم العيد، آخر وقت الإخراج الذي لا يأثم به. قال وقد تقدم في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي التي يتصدق بها في سائر الأوقات. هو شيخ الإسلام تيمية رجح الوجوب، والمشايخ المعاصرين، علشان حديث ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولكن حديث فهي صدقة من الصدقات يدل على درجة من القبول. أسمها صدقة ولم يسميها زكاة، فهذا يدل على أنها مشروعة كما ذكرنا، لم يذمه. وسماها إيه؟ قال ومن أداها بعد الصلاة. إذن هي إيه؟ أديت، أن هذا أداء لها وليس أنه إيه؟ قضاء، والله أعلم. ها؟ إخراج الصلاة على وقتها ده بعد يوم العيد، ده عشان إجماع. إخراج الصلاة على وقتها يعني بيصلي بعد العصر بعد المغرب، لكن دي مش كده عشان دي في حق المخلوق زي ما قلنا. من قال إن ده وقتها في مسألة جواز التقديم؟ اللي بيقول بجواز تقديمها من أول رمضان كالشافعية أو الحنفية، كل واحد يقول في وقت معين. طبعا الحنفية بيجوزوها في أول أي مقدمة مبكرا جدا يعني ولو قبل رمضان بأشهر. الشافعية يقول ما تجزئش قبل رمضان، ومالك والإمام أحمد في المشهور ما تجزئش قبل يوم أو يومين. يعني لو قدمها على كده تبقى صلاة زكاته ايه؟ غير مقبول، لازم يعيدها. وزيها مسألة إخراج القيمة، يعني لا يقولوا لا يجوز إخراج القيمة، يعني ايه لا يجوز؟ يعني يبقى لم يخرج الزكاة وعليه أن يعيدها مرة أخرى، لأنه لا تجزئ ليس فقط بمعنى الإثم، بل الإثم وإيه؟ وعدم الصحة. قال مصرفها، مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة، أي إنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والفقراء هم أولى الأصناف بها، لما تقدم في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أهل العلم من قال يجب أن تخرج في الفقراء والمساكين ولا تخرج في غير ذلك، ولكن الظاهر من عموم قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، لكن إنما الصدقات كل الايه؟ الصدقات. يبقى في عموم الألف واللام الاستغراقية تشمل صدقة الفطر. لو قلنا عابر السبيل هل ده من ضمن ليلة العيد مثلا؟ يعني لو واحد عابر السبيل ليلة العيد يديله زكاة الفطر. والدائم وكذلك ياخدها يستغنى بها عن من نفقته عن نفقته ويسدد بها الدين، يسدد بالنفقه الدين او يبيعها. يعني احنا عندنا حساسيه شيء حكايه البيع دي، الفقير ياخدها يبيعها ولا ما شفناه ياخدها ويبيع، فإما ذلك جريمة. لا هو من حقه خاص تملكها. يقولوا مثلا الشعير هو ياخدها ويطلعها وهي بتتباع على اقل، بيروح يبيعها باقل من ثمنها عشان هو عايز فلوس مش عايز. احنا هو تملكها تصرف فيها كما شاء. يقول ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال اغنوهم في هذا اليوم. وفي رواية للبيهقي اغنوهم عن طواف هذا اليوم. ضعف الشفاء. تقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه عند الكلام على نقل الزكاة. احنا بنرجح جواز النقل اصلا، لكن عند من يقول بعدم جواز النقل يقول يخرجها في البلد الذي افطر فيه، الذي ادركه في وقت الوجوب فيه. يعني اللي بيعمل عمره وهيقضي العيد هناك يبقى يطلع زكاة الفطر ايه؟ هناك. لا، ما هو اللي بيقول يجب اخراجها ولا يجوز نقلها، يجب اخراجها في المكان اللي هو فيه، يبقى ما يوكلش. القول بتاع التوكيل اللي احنا بنقول بيه ده بناء على قولها بان هو يجوز ايه؟ نقل الزكاة. ودليل نقلها شيخ ان هم كانوا بيجمعوا الصدقات من كده من فوق وتفتح واحده من الزكاة. فين الدليل عندك ان كان من بره المدينه؟ ما عندكش انت الا ان هو كانوا بيجمعوها جوه المدينه. عايز عشان تحتج بكده لازم يكون الحديث ورد ان هو ايه؟ يكون من بره المدينه. لا احنا بنقول الاحتجاج قبل كده اتكلمنا في موضوع الاحتجاج بالعموم. العموم ايه بقى؟ للفقراء. ما قالش بتاع بتوع بلدك. هي دي بقى الاحتجاج بتاعها بتاع من يقول بان ده في اغنيائهم هترد فيه فقرائهم. الضمير يعود على مين؟ يعود على المسلمين، على كل من شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه. ها؟ لا، انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم. ما قالوش صلى الله عليه وسلم ان ده ما ينفعش الا في مسافات القصر. فقال له اللي هيشهد الشهادتين ويصلي تخبره بالزكاه. اذا ما قالوش في ثاني حته. ولكن الاولى بلا شك، وقلنا اذا كان هناك سبب يبقى يعني هو يكره نقلها عن المكان الذي هي فيه الا لو كان هناك ايه؟ سبب يقتضي رجحان نقلها. كذوي قرابه او فقراء اشد حاجه في بلد اخر. ذكرنا المساله دي قبل ذلك. او لم يولد فقراء، او لم يولد فقراء. لا، اصل دي عندهم كلهم. يعني مسألة عند كل الفقهاء حتى اللي يقولوا لا يجوز النقل، يقولوا لو ما جاتش فقراء في المكان ده يبقى يجوز نقله. صحيح، قد لا يجد، يبقى هنا يبقى عندهم كلهم يجوز النقل. إعطاؤها للذمي أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد بن شبرمة. إعطاء الذمي من زكاة الفطر بقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لو صح هذا الاحتجاج لصح إخراج زكاة الإيه؟ زكاة المال فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قلنا الضمير يعود على مين؟ على من شهد أن لا إله إلا الله رسول الله وأقام الصلاة ويؤتي الزكاة. الصحيح ان زكاة الفطر لا يجوز اعطاؤها للذمي. قال: هل في المال حق سوى الزكاة؟ بحث طويل. قال: ينظر الاسلام الى المال نظرة واقعية فهو في نظره عصب الحياة. هي كلمة في نظر، يعني هو من أهم يعني أدوات الإنسان في الحياة واستقرار الحياة، لكن مسألة هو يعني وصفه عصب الحياة رغم انتشار هذه الكلمة ليس صحيحا. وقوام نظام الأفراد والجماعات. ففي حاجات كثيرة جدا هي عصب الحياة. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السديد هي قيام للناس يقومون، يقوم شأنهم بها كما يقوم شأنهم بالهواء، وكما يقوم شأنهم بالماء، وكما يقوم شأنهم بالطعام. المال من هذه الأمور التي تقوم بها حياتهم. والدين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تعظيم الكعبة من ايه؟ من القوام للناس، مما يقوم به نظام الأمة بل العالم. إذا هدمت الكعبة كان ذلك علامة على قرب خراب العالم. يقول: هذا يقتضي أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء والكساء والمسكن وسائر الحاجات الأصلية التي لا غنى عنها، حتى لا يبقى فرد مضيع لا قوام له. وأمثل وسيلة وأفضلها لتوزيع المال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة، فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني كده برضه هي لا يعني سأل تضيق بها يضيق الغني ها؟ الله أعلم، أظن أن فيها يعني تصحيف. يقول: ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية وتجنبه شظف العيش وألم الحلم. ممكن يكون يعني على أن تضيق عليه شيئا يسيرا، يعني تنقص شيئا من ماله، وهي لا تنقصه في الحقيقة، يعني مش عارف أجيبها صراحة. انا مش عارفها استاذ دي، لان الرسول قال ما نقص ماله من صدقه. والزكاة ليست منا يهبها الغني للفقير، وإنما هي حق استودعه الله يد الغني ليؤديه لأهله وليوزعه على مستحقيه، ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى، وهي أن المال ليس وقفا على الأغنياء دون غيرهم، وإنما المال للجميع أي للأغنياء والفقراء على السواء. يوضح هذا قول الله تعالى في حكمة تقسيم الفيء: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي هذا التقسيم لئلا يكون المال متداولا بين الأغنياء، بل يجب توزيعه على الأغنياء والفقراء. والزكاة هي الحق الواجب في المال، متى قامت بحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين وكفت البائسين، كفتهم أغنتهم وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف. فإذا لم تكفي الزكاة ولم تفي بحاجة المحتاجين، وجب في المال حق آخر سوى الزكاة، وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيؤخذ من مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء لترجيحه، إلا فالأكثر يقولون لا حق في المال سوى الزكاة، ويقولون إنه إذا قام الأغنياء بواجبهم وأخرجت فلن يجوع الفقراء. قال لما أخرجه؟ قال القرطبي: قوله تعالى وآتى المال على حبه، استدل به من قال إن في المال حقا سوى الزكاة، وبها كمال البر ذوي القربى واليتامى والمساكين. لكن في اليتامى هنا ليه؟ لأن اليتامى ليسوا مصارف الزكاة بوصفهم، ما ياخدش الفقير من الزكاة إلا لو إيه؟ لو فقير أو غارم أو مسكين أو ابن سبيل. فيقول هنا اذا ده حاجه تانية غير الايه؟ غير الزكاه، عشان المصارف دي. قال: وقيل المراد الزكاه المفروضه والاول وصح، لما اخرجه الدارقطني عن فاطمه بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في المال حقا سوى الزكاه. ثم تلا هذه الايه: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الى اخر الايه. أخرجه ابن ماجة في سنن والترمذي في جامعه، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك. وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم هذا الحديث عن الشعبي من قوله وهو أصح، مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ضعفه الشيخ الألباني. قلت: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها من قوله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله وآتى المال على حبه ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارا والله أعلم. واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع أيضا وهو يقوي ما اخترناه، وبالله التوفيق. هناك حقوق لا شك في وجوبها كالنفقات الواجبة، يجب على المرء أن ينفق على أهله وأبنائه وقرابته، إذا كانوا فقراء يلزمه أن ينفق. يجب عليه حق الضيف يوم وليلة، هذا لازم له، والظاهر أنه يجب عليه إطعام الجائع وإغاثة الملهوف وكسوة العاري. الخلاف في الموضوع ده مش في وجوب ذلك فورا، الخلاف في إن هو ذمة الفقير تبقى مشغولة بأداء ذلك كدين ولا خلاص، حتى لو كان الرجل ده طلع الزكاة اللي عليه. لكن مفيش خلاف إن هو لازم إيه؟ لازم يطعم الجائع ويكسو العاري. ما ينفعش يسيب واحد عريان، ما ينفعش يسيب واحد ايه؟ جعان. كل ده ضروره من الضرورات، لا يجوز ان تترك. اللي لقاه هو اللي يلزمه. هو فرض على الكفايه، مش لاقيين حد نعمل ايه؟ تعين على من لا يقوم به غيره، مفيش حد تاني قايم به. لكن هنا الكلام يبقى في الذمة، يعني الفقير ده هيبقى في ذمته للغني ده لما يجي له يسدد له ولا ما يلزموش؟ اللي يقول في المال حق سوى الزكاة يقول ما يلزموش، واللي يقول هناك ليس هناك حق في المال سوى الزكاة يقول ايه؟ يلزم. ياخذ من الزكاة بقى هو فقير، ياخذ من الزكاة اللي هي حقه ويسدد الايه؟ زكاة الناس التانية. طبعا ده من ضمن اقوى الادلة، هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. ولكن ممكن يتقال في باب النفقة على الفقراء والمساكين ونحو مصارف الزكاة، وبالتالي فليس عليه غيرها لكن عليه النفقة على اهله واقاربه، ليس عليه غيرها لكن عليه حق الضيف. وزيها بقى حركة ايه؟ المجاعة. في تفسير المنار في قوله تعالى وآتى المال على حبه، قال أي وأعطى المال لأجل حبه تعالى أو على حبه إياه للمال، أي المال آتى المال على حبه يعني على حبه لله من أجل حبه لله، أو آتى المال على حب المال رغم حبه للمال. قال الأستاذ الإمام، الكلام ده طبعا بيقوله مين؟ الكلام ده كله كلام الشيخ رشيد رضا. فالأستاذ الإمام هو مين؟ محمد عبده. شك ان محمد عبده رغم الاختلاف في بعض المسائل انه احدث نهضة بلا شك. طبعا يعني اكتر واحد نشر المنهج السلفي محمد رشيد رضا، او من اقدر الناس يعني في مصر، وهو تلميذ الايه؟ الشيخ محمد عبده. يكفي ان هو لو قال الاستاذ الامام يبقى مين؟ محمد عبده. ها؟ لا هو ده اكتر واحد يعني مبتعد عن ذلك يعني. بقول محمد عبده مبتعد. يعني مش احدث نهضة. قال وهذا الايتاء غير ايتاء الزكاة الآتي، وهو ركن من اركان البر وواجب كالزكاة، وذلك حين تعرض الحاجة الى البذل في غير وقت اداء الزكاة، بان يرى الوالد كفايته مضطرا، لا واحد مضطر بعد اداء الزكاة او قبل تمام الحول، وهو لا يشترط فيه نصاب معين بل هو على حسب الاستطاعة. فإذا كان لا يملك إلا رغيفا ورأى مضطرا إليه في حال استغنائه عنه، يعني هو نفسه جعان يبقى يأكل الرغيف، هو يلزموش إن هو إيه؟ يدهوله. لكن لو هو وجد ما يسد جوعا وعنده رغيف زيادة عن الجوع يلزمه. يقول بأن لم يكن محتاجا إليه لنفسه أو لمن تجب عليه نفقته وجب عليه بذله، وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك، بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي من غير الزكاة ذوي القربى وهم أحق الناس بالبر والصلة. فإن الإنسان إذا احتاج وفي أقاربه غنى فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحمة. ومن المغروز بالفطرة أن الإنسان يألم رفاقة ذوي رحمه وعدمهم أشد مما يألم لفاقة غيرهم، فإنه يهون بهوانهم ويعتز بعزتهم. فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم وذو قرباه بائسون فهو بريء من الفطرة والدين وبعيد عن الخير والبر. ومن كان أقرب رحما كان حقه أكد وصلته أفضل. واليتامى فإنه لموت كافلهم تتعلق كفالتهم وكفايتهم لأهل الوجد واليسار من المسلمين، كي لا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم فيكونوا مصابا على أنفسهم وعلى الناس. والمساكين فإنهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم ومواساتهم على المستطيع. وابن السبيل المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة، كأن السبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله، وهذا التعبير بمكان من اللطف لا يرتقي إليه سواه. وفي الأمر بمواساته وإعانته في سفره ترغيبه من الشرع في السياحة والضرب في الأرض طبعا في السفر النافع، والسائلين الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى تكفف الناس، وأخرهم لأنهم يسألون فيعطيهم هذا وهذا. وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره، والسؤال محرم شرعا إلا لضرورة يجب على السائل أن لا يتعدها. وفي الرقاب أي في تحريرها وعتقها، وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم أقساطهم يعني، ومساعدة الأسرى على الافتداء. وفي جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا في أموال المسلمين دليل على رغبة الشريعة في فك الرقاب، واعتبارها أن الإنسان خلق ليكون حرا إلا في أحوال عارضة تقتضي المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقا، اللي هي ناس يكونوا مش هيدخلوا في الإسلام ويهتدوا إلا لو صاروا أرقاء. وهذا النوع هو نساء وأطفال المشركين الذين فتحت ديارهم عنهم. قال وأخر هذا عن كل ما سبقه لأن الحاجة في تلك الأصناف قد تكون لحفظ الحياة، وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجة إلى الكمال، ومشروعية البذل لهذه الأصناف من غير مال الزكاة لا تتقيد بزمن ولا بامتلاك نصاب محدود، ولا يكون المبذول مقدارا معينا بالنسبة إلى ما يملك ككونه عشرا أو ربع عشر أو عشر العشر مثلا، وإنما هو أمر مطلق بالإحسان موكول إلى أريحية المعطي وحالة المعطى. طبعا المسألة دي دليل على أن الآية في الاستحباب. لماذا؟ لأن بإجماع العلماء ما يلزمش بعد إخراج الزكاة إن هو يعطي في تحرير العبيد، يعني هو يلزمه تحرير العبيد غيره بعد ما أخرج الزكاة اللي عليه؟ لا، لذلك ده هذا في المستحب. يقول ووقاية الإنسان من التلف من الهلاك والتلف واجبة على من قدر عليها، وما زاد على ذلك فلا تقدير له. وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة التي حث عليها الكتاب العزيز لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة. في الزمن اللي كان فيه الاشتراكية حاجة ايه عالية، بس نقول المعنى الصحيح اللي يقبله الشرع من الاشتراكية نقبل، المعنى غير الصحيح نرفضه. اللي حيوجب على الناس ان تؤخذ اموالهم رغما عنهم ما نقبلوش. الحاجة اللي تطيب بها نفوسهم او عند الضرورة نقبلها. يقول فلا يكادون يبذلون شيئا لهؤلاء المحتاجين الا القليل النادر لبعض السائلين، وهم في هذا الزمان اقل الناس استحقاقا لانهم اتخذوا السؤال حرفة وأكثرهم واجدون. انتهى كلام الشيخ. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.